بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الإمام مسلم رحمه الله أصله من العرب، من بني قشيم، أصوله من العرب، وإنما هو نشأ ولعله أيضا ولد في نيسابور، ولكن أصوله من العرب بني قشيم، وبني قشيم من هوازن، وهوازن من مضر، بني قشيم من هوازن وهوازن من مضر، فأصوله من العرب. والإمام البخاري قال له الجعفي، والجعفيون أيضا من العرب، فهل يكون البخاري أيضا من العرب؟ نعم، يعني الجعفي نسب إليهم ولا أن أسلم أحد أجداده عليهم على أيديهم، ولا دين. لا من العربي، يعني قال أصله عربي، ما أدري هل نشأ هناك يعني بعد أن تعلم العربية أو خلق هنالك، يحتاج مراجعة أكثر. إن كان يعني من حين ولد وهو هنالك فيكون أعجمي وأصله من العرب، أصوله من العرب. وأما إن كان نشأ هنالك وهو قد تعلم العربية وقد نشأ بين العرب ثم انتقل، فهذا يكون عربي، يكون عربيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، أي سنجمع ما سألت. ما هو الذي سأل السائل هذا؟ ماذا سأل؟ أن يجمع له مختصرا مما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. ثم قال: على شريطة سوف أذكرها لك، يعني شرط مسلم سيذكره له. والمراد بشرطه هنا أي كيفية تحري الأسانيد، ونعم والرجال الذين يخرج لهم. قال: وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، يعني ما يكرر الأصل أنه ما يكرر الحديث، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد الحديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. إذا ما يكرر إلا لفائدة إما في المتن أو في السند، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، أن الزيادة التي فيها معنى زائد استفاد منها كما استفاد من حديث كامل، الزيادة التي لها معنى زائد استفاد منها كما استفاد من الحديث التام، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. إذا قد يزيد الإمام مسلم أو قد يكرر الحديث لزيادة معنى فيه، إذن الأصل أن مسلم تجنب التكرار، الأصل أنه ماذا؟ تجنب التكرار، إلا ماذا؟ إلا يأتي موضع لا يستغنى فيه من الزيادة، لا يستغنى فيه من ترداد الحديث. قال يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل كأنها أحسن، أو أن يفصل ذلك المعنى، يعني تفصل تلك الجملة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. يعني الأغلب أن الحديث يكون مرتبطا بعضه ببعض، لكن يقول إذا أمكن أننا نعيد الحديث فقرة منه أو جملة منه دون الزيادة، فصل تلك القطعة واقتصر عليها. إذن استفدنا من هذا أن الأصل أن مسلم تجنب التكرار، أو الأصل أنه يكرر تجنب التكرار، والبخاري تحرى التكرار أو تجنب، نعم تحرى أنه نعم تعمد التكرار أن يكرر الحديث لاستنباط الفوائد منه، يستنبط الفوائد منه على الأبواب الفقهية التي بوب عليها، فتعمد أن يكرر الحديث هنا وهنا، حتى أولا لفائدة الأسانيد، قد يكون الحديث عنده بعدة أسانيد فيذكر هنا بإسناد وهنا بإسناد، والفائدة الثانية أنه قطع الأحاديث وكررها، فمسلم من هذا الجانب أحسن حالا، أو فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري من هذه الكيفية، أنه لم يقطع ولم يكرر، بمعنى أنه أيسر لحفظه، وجمعت الألفاظ في موضع واحد، جمع الألفاظ في مكان واحد. وبعضهم دافع على البخاري وقال المكرر أحسن، لماذا؟ قال لأنه يستنبط منهم أحكام أكثر، تكرار يعني يستنبط منه هنا فائدة وهنا فائدة. قال أحد الشعراء قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قال قلت المكرر أحلى، قلت المكرر أحلى، وليس على إطلاقه، بل الأصل أن عدم التكرار أفضل، ولكن إن عيد لفائدة فلا بأس، وإيسر للحفظ. لكن كما تعلمون طريقة البخاري لا شك أنها أفضل من حيث التبويبات والأحكام المستنبطة والفوائد المستنبطة، فكان التكرار له يعني دعا إلى التكرار صنيع البخاري بالتبويبات واستنباط الأحكام الشرعية، هو الذي دعاه إلى التكرار وتقطيع الحديث، فله عذره من حيث أنه سلك مسلكا يحتاج إلى ذلك. حديث واحد يستنبط منه 20 بابا 15 بابا يحتاج إلى أن يكرر يحتاج إلى التكرار. والبخاري نادرا ما يكرر الإسناد كاملا يكرر الحديث بإسناده قليل وأكثرها يكررها بأسانيد أخرى فيكون تدوينا لعلمه تدوينا للحديث التي أخذها عن شيوخه وأسانيده هنا يذكره بإسناد وهنا بإسناد آخر يكون تدوينا للعلم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن السياق في حسن الصياغة مسلم أي أن مسلم من حسن الصياغة حيث ذكر الحديث في مكان واحد وذكر الألفاظ في مكان واحد ولم يكرر إلا نادرا فمن هذا الباب فضله جماعة من المحدثين والبخاري أفضل من حيث الصحة وأفضل من حيث التبويبات وهو الذي دعاه إلى التقطيع والتكرار. الأصل أن تقطيع الأحاديث وتكرارها غير مرغوب ولكن دعا البخاري أو دعا إلى هذا الصنيع دعا البخاري إلى هذا الصنيع مسلكه الذي سلك في استنباط الأحكام والتبويب على أحكام الشرعية فله عذر في ذلك. من يعيد البيتين عندك؟ تشاجر قوم في البخاري ومسلم قلت لقد فات البخاري صحة كما فات في حسن السماعة مسلم. أحسنت. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم أي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم كما فاق في حسن الصناعة مسلم. لا صوب هذه الأخ أنا ذكرتها فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم الصناعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى على شريطة سوف أذكرها لك وهو أن نعمل إلى جملة فكنها فلا بد من إعادة الحديث الذي وصفنا في الذي فيه ما وصفنا من الزيادة وأن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. يعني ما نعيد شيئا لا نحتاج إليه من غير حاجة لا يعيد إلا ما احتاج إليه. فأما القسم الأول القسم الأول من أي أقسام هو ذكر أنه سيقسم الأحاديث والأسانيد على ماذا على 3 أقسام. قال وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 أقسام. إذن الآن سيذكر القسم الأول. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. إذن الصنف الأول أهل الإتقان يقدم أحاديث أهل الإتقان أهل الإتقان والثقات الذين يشملهم وصف الثقة والاحتجاج، الاحتجاج بأحاديثهم. يعني هل يدخل في كلام الإمام مسلم من كان حسن حديث صدوقا؟ لا يدخل، أراد هذا، أراد إدخال من احتج بحديثهم أهل الإتقان، سواء الإتقان الشديد إلى درجة الصحة أو الإتقان الذي هو أخف درجة الحسن ولم يصل إلى درجة الضعف. إذن هذا الأول، القسم الأول، من يحتج ماذا؟ من يحتج بحديثهم أهل الإتقان والثقة، إتقان لما نقلوا، ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبين ذلك في حديثهم. ونستفيد من هذه العبارة فائدة، أن المحدثين يضعفون الراوي بتخليطه الفاحش وبوجود اختلاف شديد في رواياته، يرونه يخالف الثقات بكثرة، يعلمون أنه ضعيف، يرون رواياته يخالف فيها الثقات بكثرة، فهذا من مما يعرفون به ضعف الراوي، يعرفون ضعف الراوي بأن يرون رواياته فيها اختلاف شديد لأحاديث الثقات أو فيها تخليط فاحش فيقولون ضعيف. طيب لو وجدوا في بعض الأوهام هل يضعفونه بذلك؟ بعض الأوهام اليسيرة ما يضعفونه حتى تكثر في حديثه، حتى تكثر في حديثه. إذن المحدثون يعرفون ضعف الراوي بهذه الأمور، سبر أحاديث بأحاديث الثقات، فإن رأوا اختلافات كثيرة أو التخليط الفاحش ضعفوه. وما ضابط التخليط الفاحش؟ متى يكون فاحشا؟ متى يطلق عليه أنه تخليط فاحش؟ من يجيب؟ إذا كثرت الأخطاء، لا بس يعني إذا درجة أن تكون أكثر، إذا كثرت فيه الأخطاء أحسن، يعني ما يلزم أن تكون أكثر من صوابه. أو بقي حالة أخرى، أن يكون لا أن يكون الغلط شديدا مما لا يتحمل، كان يقلب الأسانيد تقليبا فاحشا وإن كانت قليلة، وإن كانت الأخطاء قليلة إلا أنها أخطاء فاحشة مثلها، يعني ما يحصل غالبا من سوء الحفظ، ما يحصل غالبا من الثقة، إنما يحصل من سوء الحفظ الملازم، يسمونه تخليط فاحش أو سوء حفظ فاحش. قال فإذا نحن، طيب بقي طريقة ثانية يعرف بها المحدثون ضعف الراوي، ما هي هذه؟ طريقة يرون يسبرون رواياته إذا وجدوا فيها اختلافا شديدا لأحاديث الثقات ضعفه، كثرة الخلافات ضعفه، وإذا وجد التخليط فاحشا ضعفه. بقي حالة ثانية يعرفون بها ضعف الراوي أو ثقته، بالجهالة. لا ما قصدنا، قصدنا يعرفون أنه سيء الحفظ مثلا بطريقة أخرى. عندك وليد؟ هو كيف يعرف الإمام هذا؟ الثانية بالاختبار، يمتحن الراوي بتقديم أحاديث يقرأها عليه، يقول ويقلب الأسانيد، يقلب بعض الأسانيد على بعض المتون اختبارا، فإذا تفطن له عرف أنه ثقة، يعرف الأحاديث والأسانيد، وإذا تلقن تلك الأحاديث مع قلب الأسانيد عرف أنه سيء الحفظ، عرف بأنه سيء الحفظ. حالة ثالثة لمعرفة ضعف الراوي أو ثقته. نعم بالمجالسة. جليسه يعرف حاله، الجليس يعرف جليسه، القرين يعرف قرين، يعرفه بما بمجالسته، لأنه يهم كثيرا أو يخطئ نادرا أو هو ثقة أو حافظ بمجالسته. ثلاث حالات، فكيف يعرف الحفاظ ضعف الرواة الذين لم يعاصروهم متقدم عليه بخمسين سنة بمئة سنة؟ مثلا أحمد بن حنبل الآن يوثق بعض التابعين، يقول ثقة وبينه وبينه خمسين سنة سبعين سنة، ما أدركه. كيف يعرف؟ بالحالة التي عندنا هنا، حالة واحدة وهي جمع رواياته، سبر الروايات، سبر الروايات، فينظر الأحاديث التي رواها كلها يجمعها، ثم ينظر الثقات هل رووا تلك الأحاديث بنفس الأسانيد أم أنه خالفهم أو قلب الأسانيد أو وافق الثقات أو خالفهم. فإذا رأوا أكثر رواياته يوافق الثقات عرفوا أنه ثقة، وإذا رأوا رواياته أكثرها يخالف الثقات عرفوا أنه ضعيف. أو نعم عرفوا أنه ضعيف. إذن لا تتعجب لما تجد الإمام أحمد يتكلم على رجل من التابعين. السبب في ذلك سبر الأحاديث، جمع الروايات المحدث ومقابلتها مع غيرها من أحاديث الثقات، يقابلها بغيرها من أحاديث الثقات. ولذلك ابن عدي رحمه الله قد يقول في الراوي في الكامل، يقول فلان بقدر ما روى لم يتبين لنا صدقه من كذبه، بقدر ما روى لم يتبين لنا صدقه من كذبه. ما معنى هذه العبارة؟ أنه روى حديث أو حديثين ما تستطيع أن تحكم عليه بأنه أخطأ فيها أو أصاب. لو قابلتها بأحاديث الثقات، قابلتها بأحاديث الثقات قد يكون أصاب فيها، فما تستطيع أن تقول إنه ثقة مجرد حديث. قد الضعيف قد يوافق الثقات في حديث أو في حديثين أو في ثلاثة. إذن إذا روى قليلا يصعب على المحدثين معرفة حاله إذا كان ممن لم يعاصرهم، ممن لم يعاصرونه، ممن لم يعاصرونه، فيصعب عليهم الحكم عليه. وفي هذا يطلق عليه الحافظ في التقريب مقبول، هذه الحالة يطلق عليها الحافظ في التقريب مقبول. ما معنى قول الحافظ في التقريب مقبول؟ يعني إذا توبع وإلا فليل، يعني الأصل التوقف في حديثه أو تضعيفه، إذا توبع وإلا فليل. وهذا حال المجهول الحال، الذي ما تبين يكون مجهول الحال، لم يوثقه أحد من الحفاظ بسبب قلة الرواية التي عنده، يكون مجهول الحال. وهؤلاء أمثالهم يوثقهم ابن حبان والعقلي، ولذلك أطلق عليهم العلماء بالتساهل، قالوا كيف تطلق عليه الثقة ما روى إلا حديث، ما تستطيع أن تصبر أحاديثه. قال ابن حبان الراوي عنه ثقة فيكفي ذلك. قال العلماء ما يكفي هذا، ما يكفي في توثيقه أنه روى عنه ثقة، فقد روى ثقات عن ضعفاء عن مجاهيل، فلا يكفي ذلك. من تكلم؟ ما فهمت. يعني الراوي بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول ضعيف، هذه حالة أخرى. الآن تكلموا فيه الكلام على رجل ما تكلموا فيه، ما وجدت فيه كلام، هذا يكون مجهول الحال. فإن لم يروي عنه إلا واحد كان مجهول العين. قال فإذا نحن تقصينا، الآن انتهينا من القسم الأول، الصنف الأول هم من يقبل حديثهم بتفردهم سواء في درجة الحسنى والصحة. لا توثيق ابن حبان توقف فيه، لا يأخذ به إلا استثنوا بعض الحالات، كأن يكون من مشايخ الذين عرفهم بعضهم قالوا هذا يمشى لأنه قد عرف شيخه، وأيضا قالوا إذا أطلق عليه بعض العبارات التي يدل على أنه خبر حديثه، مثلا يقول تتبعنا حديثه فوجدناه مستقيم الحديث، قالوا هذه عبارات تدل على أنه سبر الحديث مستقيم الحديث، أو نص على توثيقه تنصيصا فلان ابن فلان ثقة. فالمعلم في هذه الحالات يقول لا بأس بقبوله، وهو أمر وافقه أيضا عليه العلامة الألباني رحمه الله. سيأتي إن شاء الله في بابه ذكر بعض الفوائد في هذا الأمر. قال الإمام مسلم رحمه الله فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أي الذين هم أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ولم يوجد في روايتهم الاختلاف الشديد ولا التخليط الفاحش، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، أي لم يوصف بكمال الحفظ والإتقان بل عنده سوء حفظ، عنده أخطاء، عرف بالأخطاء، من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، يعني وقع في أحاديثهم شيء من الغلط ولكنها كثرت حتى جعل الشخص يتردد في ماذا، في الاحتجاج بما تفردوا به، ولذلك الإمام مسلم إنما يخرج لهم بالمتابعات هذا الصنف الثاني، ما أخرج لهم اعتمادا، يعتمد على الصنف الأول، الصنف الثاني يخرج لهم بالمتابعات الذي سيأتي. على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، هم صادقون لا يكذبون واعتنوا بالعلم، ولكن وقع في أحاديثهم أخطاء كثرت فجعل المحدثين لا يحتجون بما تفردوا به وإنما ما توبعوا عليه، كعطاء بن السائب، عطاء بن السائب اختلط وكان في بداية أمره لا بأس به ولكن اختلط، فمن روى عنه بعد الاختلاط يضعف حديث، وإن كان الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط قبل حديث، وممن روى عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. قال كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد، زيد بن أبي زياد الهاشمي في ضعف، وليث بن أبي سليم كذلك في ضعف اختلط أيضا، ذكروا من اختلاطه أنه صار يؤذن في غير الأوقات ربما أذن في الضحى، وصلى الله العافية والسلامة. قال وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، هؤلاء صادقون ما يتعمدون الكذب ولكن كثرت الأخطاء عندهم، فهؤلاء مسلم يخرج لهم في المتابعات، يخرج لهم في المتابعات. قال فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم رحمك الله، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة

من هم؟ أهل الاستقامة في الحديث والإتقان، وهؤلاء يعتمدهم مسلم ويخرج لهم. القسم الثاني عندك أوليد؟ ممن يتعاطاه اسم الصدق ولكن وجد في ماذا؟ في أسانيدهم، وجد في ما رووه أخطاء، لم يصلوا بالحفظ والإتقان إلى درجة الأولين. نعم، من كان يخرج له بالمتابعات. من كان يخرج له بالمتابعات مثل لهم بعطاء بن السائب وزيد بن أبي زيد وليث بن أبي سليم، وهؤلاء ما اعتمدهم مسلم، أخرج لهم بالمتابعات، يعني أخرج أسانيد أخرى من طريقهم متابعة. ما معنى متابعة؟ من يذكر معنى متابعة؟ ما معنى أخرج لهم بالمتابعات؟ يعني أخرج الحديث بإسناد من أهل الطبقة الأولى، ثم يخرج له إسنادا آخر الطبقة الثانية. نعم، لا لا يعتمد عليه، معناه أنه ما أخرج الحديث بسند واحد من طريق هؤلاء، من طريق هؤلاء ما له إلا إسناد واحد من طريقهم، هذا ما فعله مسلم. طيب، تمثيله بعوف بن أبي جميل والأشعث، هل مراده إلحاقه بهؤلاء عطاء بن السائب ويزيد إليه، أن هؤلاء خف حفظهم ولكن ما زالوا في درجة الاحتجاج، ولكن لا شك أن الطبقة الأولى أرفع، إذا كانوا أرفع من هؤلاء فكيف بحال أولئك الذين لا يقبل حديثهم عند التفرد؟ قال: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثه، إن هؤلاء الصنف الثالث. القسم الثالث أعرض مسلم عن إخراج حديثه، إذن قسمان أخرج لهما، القسم الأول أخرج لهم احتجاجا واعتمادا، الثاني متابعة، والثالث أعرض عن التخريج لهم الذين هم متروكون واتهموا في الحديث. فمتى يطلق على الرجل أنه متهم في الحديث؟ متى يطلق عليه أنه متهم في الحديث؟ في حال ماذا؟ في حالتين. الحالة الأولى أن يكون عرف عنه الكذب بين الناس ولم يعرف عنه الكذب في الحديث النبوي، جربوا عليه كذبا بين الناس ولم يعرفوا عنه كذبا في الأحاديث، فما يقولون فيه كذاب أو وضاع؟ يقولون متهم، متهم بالكذب، أي قد كذب في حديث الناس فلا يؤمن أن يكذب في الحديث النبوي. والحالة الثانية، الحالة الثانية أن لا، نعم، أن يروي أحاديث مخالفة لأصول الإسلام ولا توجد إلا من طريقه، هذا الحديث مخالف لدين الله، مخالف لأصول أصول الإسلام ولا توجد إلا من طريقه، فيقولون فيه متهم. لأنه هو الذي يظن فيه أنه هو الذي حصل منه هذا الخطأ العظيم، إما عمدا وإما لشدة غفلته، قال فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد عبد القدوس الشامي. أما هؤلاء فبعضهم مضاعون كذابون. عمر بن خالد الواسطي قد كذب كذاب. عبد القدوس الشامي أيضا كذاب قد كذب. محمد بن سعيد المصلوب صلب بالزندقة ووضع الحديث. وغياث بن إبراهيم كذلك وضاع. وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوريد الأخبار. عم ذكرها في النهاية قال ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. من غلبت المنكرات في أحاديثه صارت النكارة مغالبة ملازمة لحديثه. وهذا الذي صار الغالب على حديث منكر يطلقون عليه منكر الحديث. منكر الحديث إذا صار غالب رواياته أحاديثها فيها نكارة أو كثرت الأغلاط كثرة غلبت على أحاديث غلب على أحاديث الغلط صاروا يطلقون عليه منكر الحديث. قال وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثين. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. هؤلاء صاروا ما يقبلون حتى في الشواهد والمتابعة الذين عامة رواياتهم منكرة ما يقبلون. ومثل هذا قد يطلقون عليهم ليس بشيء لا يساوي شيئا ليس بثقة قد يطلقون عليه متروك. إذا صارت عامة رواياته هو الخطأ منكر الحديث هذه العبارات تطلق فيهم. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر. نعم قال ابن المبارك لو كنت خيرت بين أن أدخل الجنة أو أرى عبد الله بن محرر لاخترت أن أرى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه لشدة نكارة أحاديثه بل قد اتهم بالكذب. ويحيى بن أبي أنيسة كذلك قد كذب. لكن الإمام مسلم مثل هؤلاء مثل بهم. لماذا لمن مثل بهم مسلم هؤلاء الذين نسميهم الآن؟ لمن عامة رواياته منكرة. عامة روايات الأغلب من حديثه ماذا؟ الضعف والنكارة. والجراح بن منهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به. إذن هؤلاء القسم الثالث. القسم الثالث جعله على قسمين. أو ذكر منهم المتهمين الوضاعين وكذلك من كثرت المنكرات في أحاديثهم كثرة فاحشة. هؤلاء لا يخرج لهم مسلم. لا يخرج لهم مسلم لا اعتمادا ولا متابعة. لا اعتمادا ولا متابعة.